الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: وعرف حق السلف الماضين الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقدم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرهم وصغيرهم، وحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم، وصلى العيدين وعرفات والجمعات مع كل إمام بر أو فاجر. والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق، والإيمان قول وعمل ونية مع إصابة السنة، والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، والحوض والشفاعة والميزان، وأهل الجنة يرون ربهم عز وجل، وما أتت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن به ولا تضرب لها الأمثال، وأن صفة أهل السنة الأخذ بكتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وترك الرأي والقياس. فهذا الذي أدركت عليه علماؤنا القدماء، فرزقنا الله وإياكم الاستقامة واللحوق بالصالحين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الحبة، المواضيع شتى ومتنوعة وكثيرة، ولقاء سريع لا ينفع، ينفع في المطاعم التي نسميها وجبات سريعة ممكن، أما العلم فلا يؤخذ شلشلة، لكن الوقت يضطرني أنني أسرد على عجل سريعا. أيها الأحبة، يقول: بأن من عرف حق السلف الماضين. قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة أن الواجب علينا أن نرجع إلى علم السلف وأن نجتهد في البحث عنه، وقال لنا هنا: وأن من عرف حق السلف الماضين. السلف مصطلح يقصد به الرسول والصحابة، وإذا قيل نحن على منهج السلف فأنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، وإذا قيل أنت نسميه سلفيا أقول نعم فأنا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أما التابعون فإنهم تبع للسلف، فالأصل أنه الرسول والصحابة هم القدوة لنا جميعا، من بعدهم نزلهم بالمنهج الأول وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. ذكر هؤلاء السلف اختارهم الله لصحبة نبيه، فهم منه أنه يجب علينا أن نعرف واجبنا تجاه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. أسرد لكم رؤوس أقلام فقط بدون تفصيل فيما يتعلق بمجمل معتقدنا في الصحابة. أولا، يجب علينا محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا، الترضي عن الصحابة متى ذكروا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالثا، يجب أن نعلم أن الصحابة كلهم عدول، لم يكن أحد منهم مما يغمز أو يلمز رضي الله عنه وأرضى، لا ببدعة ولا بضلالة، وعدالة الصحابة مما أجمع سلف الأمة عليه، ولا يمكن لأحد أن يقدح في الصحابة، وكفاهم شرفا أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. كذلك يجب علينا تجاه الصحابة الاستغفار لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وينبغي لنا في كل صلاة أن أقول رب اغفر لي ولمن سبقني بالإيمان، لظاهر الآية، لأن الله أثنى على الذين جاءوا من بعدهم، وقالوا أن من لا يستغفر للصحابة ففيه نقص، حتى قال الإمام مالك ليس له حظ في الفيء الذي ذكره الله عز وجل. كذلك يجب أن نعلم أن الصحبة اصطفاء رباني. ما المقصود بالاصطفاء الرباني؟ أنها اختيار من الله، لم يختارنا نحن لأن لسنا أهل أن نكون صحابة ولا أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى العباد قلوبهم فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد فاختاره النبوة، ثم نظر إلى قلوب العباد مرة أخرى فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة فاختارهم الله لصحبة هذا النبي الكريم. نحن لا نقول ولا يأتي أحد يقول أنا أفضل من الصحابة أو أنا أعلى منزلة من الصحابة أو أنا كذا، نقول رويدك لن تسبقهم أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فكيف تصل إليهم. صحابة كذلك رضي الله عنهم لا يجوز لنا سبهم ولا التعرض لهم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك مما يجب أن نعلم أن الصحابة جعلهم الله ميزانا لمعرفة الحق من الباطل، والدليل عليه: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا أردت تعرف أنك على الحق انظر لفعلك، موافق للصحابة أنت على الحق، مخالف للصحابة فأنت على الضلال، وهذا الذي جاء به قاعدة كلية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب أن نعلم أن الصحابة هم أكمل الناس في كل شيء، أكمل الناس عبادة، وأكثر الناس تقوى، وأعظم الناس جهادا، وأكثر الناس إنفاقا، وأعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. لن يكون أحد أفضل منهم ولا أن يتقدم عليهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك مما يجب أن نكف عن مساوئ الصحابة، يقال بعض من الناس كالذباب. الذباب من طبيعته أنه لا يبحث إلا عن الجروح والقيح والصديد ويقع عليه، الجسم كله نظيف إلا هذا الموضع تتجمع الذبان على هذه. فبعض من الناس يبحث بس عن الزلات، الصحابة فعلوا، الصحابة كذا، الصحابة. طيب أين ما هم عليه من قبل من قدم السبق للإسلام ومن الجهاد ومن البذل ومن المحبة ومن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره؟ لا يمكن أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة تميزوا بميزة لا يمكن أن تكون لمن بعدهم، أنهم دافعوا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن ندافع عن جسد الرسول، قد مات بأبي وأمي، وأما الصحابة فكانوا يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم، وكانوا دائما يقول فداك أبي وأمي، يقدمون كل شيء من أجل نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتمثل ذلك في قصص. لم يكن هذا الأمر للكبار، بل حتى الرجال والأطفال، معاذ ومعوذ صغيران، وإذا بأحدهم يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا عم دلني على أبي جهل. قال: وما تريد منه؟ قال: إني سمعت أنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده إلا الأعجل منا موتا، إما أن أموت أنا أو يموته، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سليم، بل نجد نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها في غزوة أحد وقفت أمام الرسول بخنجرها، كل من قرب من الرسول طعنت. هذا من يكون له إلا لهؤلاء. حتى رجعت من غزوة أحد وفيها 12 جرحا غائرا دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ترى أنها أصيبت بسوء ما دام الدفاع عن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة يجب علينا الكف عما شجر بينهم، ما حدث بينهم من الخلاف ليس لنا حق أن نتدخل فيه، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك ينبغي أن نعلم الصحابة مهما بذلوا ومهما وقع منهم كلهم شهد لهم الرسول بالجنة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وما وقع بينهم من الخلاف مغفور لهم، ولهم من الحسنات العظيمة ما تكفر ما وقع منهم من الزلل إن وجد، وما نقل مما شجر بينهم إما أن يكون ضعيف لا يحتج به، وإما أن يكون إيش صريح ولكنه غير صحيح، فيصبح لا يعتمد على كل ما نقل فيما شجر بين الصحابة. ودائما يقال: إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث، كناية عن أي شيء، على أنهم مهما عملوا فلهم من الحسنات العظيمة ما تكفر ما عندهم، رضي الله عنهم. مما يجب علينا الدفاع عن الصحابة، عندما نسمع أحد يقدح في الصحابة أو يغمزهم لابد أن ندافع عنه، ووجد الدفاع في زمن الصحابة سواء من سعيد بن زيد أو عن عبد الله بن مسعود أو من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا إذا سمعوا أحد يقدح وقفوا وتكلموا عليه. سعيد بن زيد دخل مسجدا بالكوفة وقال قد كبرت سنه وثقل سمعه، فسمع لغطا في المسجد فسأل، فإذا برجل واقف يتكلم، قال ماذا يقول؟ قالوا إنه يسب علي بن أبي طالب، يتكلم في علي، فقال يتكلم في علي بين أظهركم وأنتم سكوت، فوقف ثم قال كلمته المشهورة: أشهد بالله أن الرسول قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم سرد أسماء العشر المبشرين بالجنة حتى التاسع، ثم سكت كأنه يقول من يشهد له بالجنة أيسب أو يتعرض له. فقيل له: يا سعيد، من العاشر؟ قال: قد عدني رسول الله منهم. كناية عن أي شيء؟ يعني ما يجوز أن تتعرض للصحابة أبدا. اليوم نجد جرائد وكتابات وتغريدات وغمز، بل ما كنا نظن أن نسمع من يلعن عائشة ويسب أبا بكر وعمر أو يكفرهما أو غيره، ولكن نقول السبب أن الناس جهلوا قيمة الصحابة وأخبارهم. يقول شيخ الإسلام كلام عظيم جدا ويكتب: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم هذه السير جزء من الدين، جزء من الدين. نحن من يعلمنا؟ أبناؤنا ما يعرفون أسماء العشر المبشرين بالجنة، أسماؤهم ما يعرفونهم، فضلا عن أنش أن يعرفوا سيرهم. لكن إلى الله المشتكى، أبناؤنا يعرفون أسماء المطربين وأسماء الممثلين وأسماء لاعبي الكرة، ويلمع لهم أقوام، وأهل الجنات لا يعلم عنهم شيئا. هذه مصيبة يعيشها الناس اليوم، بعدهم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الشيخ الإسلام ركز عليه أنه إذا جهل الناس الصحابة يجب أن يعلموه، مثل ما نعلم الصلاة والصيام والزكاة نعلم السير. ولهذا ينبغي لمكاتب الدعوة أن تحرص على أن تغرس محاضرات حول السير، دروس وعبر للعشر المبشرين بالجنة ولغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود الكلام عن تفريعات يمكن يصل إلى 20 عنصر في مجمل عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم. يجب أن نعلم أن الصحابة يتفاضلون وليسوا على درجة واحدة، فالعشر المبشرين أفضل من غيرهم، وأهل بدر أفضل من غيرهم، ومن أنفق من قبل الفتح أفضل من غيرهم. هذه جاءت النصوص بالشرعية بالدلالة عليه، ولذلك لا يمكن أن يكون الصحابة شيئا واحدا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكلما كانت فضائله أعلى كان حبه ومحبته والتعرف عليه أكثر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه نقول منازل لهؤلاء لا تنسى أبدا بما قدموه رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر عد هنا مسألة ودائما يتركز عليها، وكتب السلف أجمع تذكرها: وقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول علماء قاعدة: ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضائل هو ترتيبهم في الخلافة، هذا جمهور أهل السنة. وبالإجماع أفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر، واختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم، منهم من قدم علي ومنهم من قدم عثمان ومنهم من توقف وقال نسكت، لكن الصحيح أن عثمان أفضل بإجماع الصحابة لما كانت في بيعته رضي الله عنه وأرضاه. بايعه الصحابة بمحضر يعني جل الصحابة الكبار وأهل بيعة الرضوان وكذلك الأجناد وأمراءهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الكلام على سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا غير يحتاج. ومن اللطائف هنا أيها الإخوة، كل صحابي تميز بميزة، وهنا كلام جميل جدا لابن القيم رحمه الله يكتب بماء الذهب، يجب أن نجعله منهج عندنا. اليوم أصبحنا أيها الإخوة يعني نسميها تربينا على منهج النقد والإسقاط للعلماء ولطلاب العلم ولعدم الاستفادة منهم، فتأتي هذه يقول يا أخي هذا ما هو محدث، هذا ما عنده تمكن، هذا ليس عنده فقه، هذا ما هو متميز بكذا. طيب والنتيجة ما يستفاد منه، وهذا خلاف منهج السلف. منهج السلف أن يستفاد من كل عالم بما تميز به. الله جعل الناس درجات، هذا متميز في الفقه نأخذ عن فقه، هذا متميز بالاعتقاد نأخذ عنه العقيدة، هذا متميز بالحديث نأخذ عنه، ولكن لا أسقطه في الجانب الآخر. ويقول ابن القيم رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كل واحد منهم تميز بمزية. فإذا به يقول الآن عمر بن الخطاب بقوته وصدعه بالحق، وعثمان بإنفاقه في سبيل الله، وابن عباس بعلمه، وتجد كل ما ذك، والزبير بشجاعة وغيره. قال وكان بعضهم يكمل بعضا، يعني مقصودا به هذا يسمى التكامل في الأمة أيها الإخوة. عندنا نحن هذا التمايز يسقط الأمة في واقعنا، لكن الصحابة لا، الأمة لا يمكن أن يكونوا كلهم شجعان في وقت واحد، ولا كلهم علماء في وقت واحد، ولا كلهم عباد في وقت واحد، وإنما يجعل الله الناس درجات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص كل صحابي بما تميز به. ولذلك لما دخل ذكر خالد بن الوليد قال أخذها سيف من سيوف الله، مدحه من أشجع الناس جهادا وغيره. وعثمان قال ما ضره ما عمل عثمان بعد اليوم، أنفق في سبيل الله. وأبو بكر يذكر له النبي خصائص، هذا هو الذي يجب أن نهتم. ولذلك أبو بكر ميز بالصديق، وعمر بالفاروق، وعثمان بذو النورين رضي الله عنه وأرضاه، لأنه تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لنا ثالثة زوجناها عثمان، لأنه نعمة الصهر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على ما تميز به الصحابة رضي الله عنه، لا شك تميز بشجاعته وقوته وبدعوته وبفقهه رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الآن هنا رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا من الأدب مع الصحابة الترضي، كلما ذكروا تترضى عنهم رضي الله عنهم، وذلك لأن الله قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك الآن نجد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا، دل على أنه من رضي الله عنه فالواجب أن نرضى عنه، وليس لأحد أن يتعرض للصحابة بشيء. ذكر هنا وترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نقول كمثال لطيف الأولى أن يقول إيش؟ واستغفر، بظاهر القرآن صح؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ظاهر القرآن الاستغفار، لكن لا مانع منه أن يقال. ولذلك قال من الأدب مع الصحابة أن يستغفر لهم. وتجد عجب أيها الإخوة، تؤمر الأمة إلى قيام الساعة أن تستغفر للصحابة، كل من سبقنا للإيمان، أولهم من الصحابة، ما هو نحن، فيحصل لهم من الدعاء ما لم يحصل لغيرهم رضي الله عنهم أرضاهم. ثم ذكر الآن هنا تميز كبيرهم وصغيرهم، وهذه فضائل عظيمة جدا. والعجب أنا أعجب أيها الإخوة، حين يجرأ الخوارج على قتل الصحابة واستحلال دمائهم، يعني كيف يتصور من يأتون عبد الرحمن بن ملجم والذين معه عند الكعبة وفي الحجر يتعاقدون بينهم على قتل الصحابة الكبار، ويخرجون دين، يعني ما خرجوا الآن هم على أنها إيش يريدون منصب ولا غير، وإنما يريدون دين. والعجب أن عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي، عمر بن الخطاب أوصى به وكان حافظا لكتاب الله معلما له، وانظر كيف يتحول يقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال شاعرهم عمران بن حطان شاعر الخوارج يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش الرضوان. سؤال يريد أي رضوان من الله لمن يقتل علي؟ والنبي يقول أشقى الأولين والآخرين قاتله، ويمشي على أنه يريد أن يصلح حال الأمة، فليس كل من يكون عنده غيره تصيب غيرته الحق. ولهذا عندما يقرأ الإنسان تاريخ الخوارج بالتفصيل يجد عجب في العبادة وكثرة الصيام وقيام الليل وفي البكاء، لما تسمع خطبهم وتأثر الناس بها أمر عجيب، ومع ذلك يقول النبي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ومع ذلك نجد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نترضى عنهم، صغيرهم وكبيرهم يمسكون الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ومعه جاريته وهي حامل، ويخبرهم يعني كأنه يستشفع ويذكر شيئا من فضائله، وما هي جاهدت مع رسول الله وعملت وعملت، ويقتلونه. نتساءل أي جرأة أعظم من هذه؟ ولهذا لا ينخدع الإنسان بالصلاح إلا إذا ضبط بالكتاب والسنة. إذا لم ينضبط بالكتاب والسنة فلا عبرة لكثرة الصيام ولا قيام ولا صلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يحقروا، من هم صحابة في أحسن من الصحابة؟ صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، وتجد كل شيء تحقره أمامهم، ومع ذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا وأمر بجهادهم. ذكر الآن هنا قصد الترحم على الكبير والصغير رضي الله عنهم، يكفيهم شرفا أن رأوا الرسول لحظة واحدة. صحابي من المقصود به هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح، وواقف في الطريق والرسول مر، سمى صحابي خلاص لن تستطيع أن تصل رتبته أبدا. يقول شيخ الإسلام كلاما عظيما جميلا هنا، يقول ونحن نعلم على مر التاريخ لم نجد أحدا إطلاقا أنفق مثل أحد ذهب، ما في أحد، ونعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد والنصف، كأنه يقول مهما عملت لن تصبغ ما كانوا عليه. ويقول أظنه عبد الرحمن نعوف وغيره لما قال ولمقام أحدهم يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تغبر فيه قدماه خير من عمر أحدكم عمر نوح يعبد الله عز وجل. كناية عن أي شيء؟ أن الصحبة لا يوازيها شيء أبدا، ونقول تلك فضائل الله آتاها إياهم دون غيرهم. وهنا أمر أيها الإخوة دائما أطرحه، لكن نسأل الله أن يثبتنا على الحق، ويبقى لنا نحن محبة الصحابة، ما لنا إلا هذا. أنت مع من أحببت، جاء في حديث زر ابن حبيش وهو حديث صفوان يسأل هل سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الهوى، في الهوى يعني في الحب شيئا؟ قال نعم، جاء أعرابي ينادي بأعلى صوته يدوي يا محمد يا محمد، قال له الصحابة أغضض من صوتك فإنك بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الأدب أن لا يرفع الصوت. قال والله ما أغض، الرسول يسمع النقاش والأعراب ما قبل منهم، قال الرسول ها أم يعني ها أنا ذا ماذا تريد. هنا جاء يسأل ويقول يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أنت مع من أحببت. هنا فائدة عظيمة، إذا كان الحب صادق، الصادق هو بالاتباع. يقول أنس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش معه 10 سنوات، هذا أعرابي جاء مرة واحدة ومشى، قال رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام بفرحنا بهذا الكلام أنت مع من أحببت. ثم يقول أنس وهو أعظم، فيقول أنس وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. شوف الصحابة يرجون يحشرون مع أبي بكر وعمر، كيف بمن يلعنون أبا بكر وعمر أو من لا يحبون الصحابة أو يغمزون الصحابة؟ نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولهذا سر ربك أن يجعل في قلبك حبهم. ثم قال وحدث بفضائلهم، شيخ الإسلام لما قال يجب على الأمة أن تتعرف على فضائل الصحابة، اليوم من يعرفنا في فضائل الصحابة أيها الأحبة؟ مناهجنا ليس فيها تعريف كبير للصحابة، صح وإلا لا؟ وربما أقول وخطبنا لا تشتمل عليها ودروسنا، ولا نهتم بمحاضرات تلقى، الواجب أن تغرس هذا المنهج، نسميه ميزان أيها الإخوة. أبو بكر وعمر والصحابة الكبار تراه ميزان للأمة، لابد أن يمكن في نفوسها، اليوم عندنا ضعف كبير، يغرس في الأمة تاريخ اللاعب والأندية الغربية وكيف اكتشف لاعب العالمي والهداف كذا، والناس يعرفون عن سيرته أكثر مما يعرفون عن الجنة وأهلها. ثم قال وأمسك عما شجر بينهم، يجب الإمساك وعدم الخوض فيه. يا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما وقعت الفتنة بين الصحابة قال فوالله ما نقول إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. في وقعة الجمل طلحة والزبير من العشر المبشرين بالجنة وعلي بن أبي طالب في الكفة الثانية، والحرب وقعت بسبب فتنة الخوارج دخلوا فأفسدوا، فقالوا ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. كان يقول واجب الإمساك، من يشهد الرسول له بالجنات فلا يجوز الدخول فيما شجر بينهم إطلاق، لن نسأل يوم القيامة الحق مع من، لكن سنسأل لماذا لم نمشي على طريق الصحابة ومنهجهم، ولماذا لا نحب الصحابة ونتعرف على سنهم إلى غيره. ذكر مسائل تتعلق بحقوق ولي الأمر، ذكر الصلاة العيدين، هذه نكتب عنوان صغير الولايات العامة. صلاة العيدين، صلاة التي في عرفات، جمع يعني خطب الجمع، ويدخل من ضمن الولايات العامة جباية الزكاة، سيتكلم المؤلف بعد قليل الجهاد وقيادته، كل هذه نسميها جزء من حقوق ولي الأمر. ما يمكن 15 يروحون يطلعون يقولون نصلي العيد لوحدنا إطلاقا، لا يمكن أن يصلى إلا مع ولي الأمر، وذلك لأنها حقوق وسار الناس عليها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا الآن، والناس يمشون على هذه حقوق. لا يمكن خطبة عرفات يأتي كل واحد يخطب يوم عرفة، ما فيه، لولي الأمر هو الذي ينصب ويتولى خطبة، ولو صعد أي إنسان منع وليس له حق. ومثله الجمعة، ليس لأحد إطلاقا أن يتولى خطبة الجمعة إلا بإذن ولي الأمر. تجدون عندنا الآن في بلدنا ما يمكن إطلاقا أحد يجعل مسجد جامع نسميه جمعة حتى يستصدر فيه فتوى، صح وإلا لا؟ لأنها متعلقة بحق ولي الأمر. ما نقول والله حنا طالعين للبر، طالعين في كشتة، عندنا مخيم، نبي نخطب الجمعة، نقول ليس عليكم إطلاقا. ذكر مسألة مهمة، مع كل إمام بر أو فاجر، يجب أن نعلم أيها الأحبة أننا لا نشترط العصمة في من يتولى هذه العبادات. هذه الحقوق كانت في السابق يتولاها ولاة الأمر، ترى ليصلي العيدين وعرفات وجمعات أبو بكر عمر حكام الحكام، وكانوا هم اللي يتولونها. ولما توسعت الدنيا صار الحكام يعني لا يعملون بها، ينيبون من يقوم إيش عنهم في هذه الولايات. ولكن نحن أهل السنة لا نشترط العصمة كالرافضة، لا يشترطون كانوا إلا بصلاة مع معصوم. كان الرافضة قبل ثورة الخميني لا يصلون الجمعة أبدا، ويرون لا بد أن تكون مع معصوم. ولما أحدث لهم الخميني ما يسمى بولاية الفقيه، ولاية الفقيه، صار هو النائب عن الإمام الغائب، يقومون يصلون ويخطبون الجمعة. نحن نقول قد يصلي الإمام أو الخليفة ويقع عليه معاصي، يقع في تفريط، لا نشترط أن يكون، لا بد أن يكون يعني معصوما. ولهذا الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف رجل ظالم ويسفك الدماء، وصلى خلفه جابر رضي الله عنه وأنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم، وما تركوا الصلاة خلفه، بل صلى عبد الله بن مسعود خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط أمير، وصلى بهم الفجر سكران، وصلى بهم الفجر أربع، لما انتهى من الصلاة التفت عليهم وقال لجماعة المسجد أريدكم أزيدكم؟ قال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، ليتها ركعتين متقبلة خير من هذا، يعني يقصد أنكر عليه، لكنه رضي الله عنه ما خرج عليه ولا قال له شيئا مع وجود المعصية التي عنده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني الإثم عليهم في الإساءة والإحسان يبقى تستفيدون منه. وهذا يدل على أنه قد يصلى خلف الإمام ولو كان عنده معاص ظاهرة أو معاص باطنة، فإن لا نشترط العصمة في ولاة الأمر. لا أدري هل هو سيذكرها هنا، أعطيكم بس رؤوس أقلام حول حقوق ولاة الأمر. أول حق لهم السمع والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا على المرء السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط وفي المكره وفي أثرة علينا. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الأنصار لما قال لهم يعني اصبروا حتى تلقوني على الحوض إنكم ستجدون أثرة من بعدي، يعني يوم بعد ما أموت ستجدون الحكام لا يعطونكم شيئا، يعطون فلان وفلان وفلان ولا تأخذون. ما قال قاتلوا وخذوا حقكم، قال لا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره. الأمر الثاني، يجب علينا المناصحة، الدين النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالها قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن ينبغي أن نعلم أن النصح يكون بأدبه، فإذا كان الله قال لموسى وهارون وهم يخاطبون فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، فقول له قولا لينا لينا، والله امتدح نبيه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم. ولا شك أن لا بد إنزال الناس منازلهم، فما أنصح عامة الناس ليس كما أنصح ولي الأمر، وما أنصح به لا يكون معلنا ولا يكون فيه تقصد التشفي، ولا له آداب كثيرة جدا ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها ويتعرف. من حقوقهم كذلك الدعاء لهم. ومن اللطائف وجدت عددا من كتب السلف تنص على قضية الدعاء لولي الأمر. الفضيل بن عياض نقلت مقالته المشهورة، وممن نقلها الإمام البربهاري، ونقلها الإمام البخاري رحمه الله، ونقلها غيره. قيل له لو كان لك دعوة مستجابة ماذا تقول؟ قال لو لي دعوة مستجابة دعوتها للسلطان. نحن لو قيل لك دعوة قال بدعو لأبوي وأمي، إيش حالي من السلطان وإيش أبغى فيهنا؟ السلطان يدعو لنفسه. أما الفضيل قال لا أدعو بها للسلطان. قالوا له ولما؟ قال إن دعوت لنفسي لم تتعداني، لكن إذا دعوت للسلطان نفع الله بها الأمة كلها. ولذلك ما يضرك أن تدعو لهم بالصلاح والهداية والاستقامة، وكذلك الأمر بالمعروف وأن ينهون عن المنكر وأن يكون لهم يعني إصلاح للأمة وأن يكونوا رحمة على رعاياهم إلى غيره. أدعي ما تضرك، تجد بابا مفتوحا فيصلح الله بها. وابن مسعود وعثمان رضي الله عنه في الصحيح يقول إن الله ليزع بالسلطان ما ليزع بالقرآن، يعني السلطان لو جرت قلم غير كل شيء صح في لحظة، والمصاحف بين أيدينا كثير وكثير من الناس ما استفادوا منها. ولكن صلاح السلطان لا شك أن له أثر كبير جدا على الأمة، وكما تكون يولى عليك. من حقوقهم كذلك الإجلال، يعني ينبغي الاحترام والتعظيم. وذكروا أنه كذلك إن لا يجل ولاة الأمر ويعظمهم إلا من يكون صاحب سنة، ولا يهينهم ربما في خاصة ولا يرى لهم مناكان إلا صاحب هوى، قالوا لي يعني بمعنى في نفسه شيء. ونحن نسأل لو دخل علينا الآن عالم كبير هل نمد أرجلنا عليه؟ سنجد أننا نقوم نقدره ونجله. ولو دخل علينا عامل أكرمناه، لكن لا يكون كإجلال هذا. كيف إذا كان الناس درجات، والله جعل الناس ليسوا سواسية، وفي إجلاله يكون خير يعني للأمة وغيره. هناك عد حقوق ربما يومئ إليه المؤلف رحمه الله. ذكر الآن مسألة والقرآن كلام الله وتنزيله ليس بمخلوق، أراد بهذا أن يرد على المعتزلة. معتزلة هم الذين يقولون القرآن مخلوق. وهنا أنبه على عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل سريعا. كلام الله قديم النوع، اثنين حادث الآحاد، ثلاثة متعلق بالإرادة والمشيئة، أربعة كلام الله بحروف، خمسة كلام الله بصوت يسمع، ستة الله يتكلم بما شاء، سبعة الله يتكلم كيف يشاء. هذا مجمل عقيدتنا نحن. كلام الله قديم النوع يعني ليس له بداية، كل عبارة تخرج لنا طائفة بدعية ضالة. فقديم النوع يرد به على طائفة الكرامية الذين يقولون الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، لم يكن له متكلم ثم تكلم، هذا كلام باطل، يعني بمعنى أن الله حدث له صفة الكلام لم تكن موجودة، وهذا كلام غير صحيح. الله ليس له بداية وصفاته ليس لها بداية. حادث الآحاد يعني تتجدد. قبل خلق آدم الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعد خلق آدم قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بعد خلق آدم قال الله للملائكة اسجدوا لآدم، صح ولا؟ هذا الكلام حادث، كل فترة يحدث كلام من الله عز وجل كيف يشاء، متعلق بالإرادة والمشيئة، بقول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا يدل على أنه متعلق بالإرادة وبالمشيئة. كذلك أنه بحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن نزل بلغة العرب، وما دام نزل بلغة العرب نتيجة نزل بقرآن بلسان عربي مبين، وكلام العرب بالحروف، ما يعني أنه الله تكلم به باللغة العربية. وكذلك بصوت، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، واستدلوا على أن كلام الله بصوت وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، قالوا والمنادات لا تكون إلا بصوت. طيب الآن صار الآن بصوت يسمع، سمع موسى كلام الله وآدم سمع كلام الله ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله. كذلك عندنا أيها الأحبة أن الله يتكلم بما شاء، إن شاء تكلم عن نفسه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هذا كلام عن نفسه، وإن شاء تكلم بالأوامر والنواهي، لا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، تكلم سبحانه وتعالى عن نفسه عن بالأوامر والنواهي، وإن شاء تكلم بأخبار الأمم السابقة، أخبار الأمم السابقة إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، هذا كلام الله، والله تكلم بأخبار الأمم السابقة الله سبحانه وتعالى، يدل على أي شيء؟ على أن الله يتكلم بما شاء، أوامر نسمي أحكام، يخبر عن نفسه إلى غيره. كذلك عندنا أيها الأحبة الله يتكلم كيف يشاء، قالوا يتكلم إيش؟ ها الأخير وش هو؟ نسيته مع السؤال، كيف يشاء؟ ها كيف يشاء؟ كيف يشاء؟ سؤال يرد، القرآن نزل بأي لغة؟ والتوراة بالعبرية، والإنجيل بالسريان، وكلها تكلم الله بها، ويتكلم كيف شاء بما شاء، يتكلم سبحانه وتعالى كيف شاء، إن شاء تكلم من وراء حجاب، وإن شاء تكلم كفاحا، وإن شاء يعني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي، إذن صار الأمر كله إيش؟ لله عز وجل. هذه نسميه مجمل عقيدتنا في الكلام. معتزلة إنجيل بالسريانية، أظنه بالسريانية أو العكس بالعبرية والسريانية كلاهما. الآن هنا قال كلام الله منزل، دليل على التنزيل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابه، وتنزيل يدل على أنه من عند الله من فوق، والله تكلم به من فوق سبع سماوات. ويأتينا كذلك الآن هنا المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن هو كلام لله عز وجل، وإنما ظنوا بأنه إيش؟ كسائر المخلوقات السماوات والأراضين والجبال، كل هذا كلام باطل نعوذ بالله. وبهذا يسقط إعجاز القرآن. ونسأل السؤال اللطيف أيها الإخوة، القرآن عندما نزل هو كلامه، والكلام صفة كمال، والكمال لا يمكن أن يقال إن الله لا يتكلم، يقولون قاعدة عقلية، معطي الكمال أولى به، صح ولا لا؟ نحن نتكلم، فهل يمكن أن يكون نحن أكمل من النبي من الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا، بل الله موصوفا بالكمال كله. ذكر لن أدخل في رد المعتزلة ومذهبهم من اللطائف، يعني لطيفة عشان غير عنكم نطير النوم بالسواك وباللطائف. أقيمت دورة في أفريقيا وكان أحد الدعاة جزاه الله خير أراد إحياء السنة فوزع على الأحبة سواك في الدرس الصباحي، فرح الناس بالسواك والسنة وأراك فرح شديد جدا، يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطى الجميع وبدأوا يتسوكون. لما جاء درس العصر بعض الحضور قالوا نبغى سواك، قال الصباح أعطيتكم، قالوا أكلناه نبغى شيء جديد، والظاهر أنه خاف تأكلونه وبعدين نبدأ مسواك ثاني جديد. هناك مذاهب الناس في صفة الكلام. المعتزلة قال القرآن مخلوق، المتصوف الغلاة أصحاب وحدة الوجود قالوا كل كلام في الوجود هو كلام الله، المغني الله الذي يتكلم، الذي يسب ويلعن الله الذي يتكلم، الذي يقرأ القرآن الله يتكلم، كلامي أنا الله هو، شاعرهم قاتله الله يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. هذا عين الكفر. حتى قالوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قالوا كلام الصحيح، لكن موسى ما يفهم، طيب لماذا يرسل الله موسى إلى فرعون فقول له قولا لينا؟ هذا يدل على كفرهم وإلحادهم أنهم لا يميزون لا بعقل ولا بدين ولا شرع. كذلك نجد الفلاسفة قالوا بأن الكلام فيض فاض من العقل الفعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما عندها من الاستعداد. طيب النتيجة لا فيه الله يتكلم ولا ملائكة نزلت بالوحي ولا شيء من رأسه، فيض فاض من العقل الفعال، عقلك هو اللي طلع هذه الأشياء. هل يعقل القرآن جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام خطير جدا. الأشاعرة والماتريدية بنوا مذهبهم على ثلاثة أصول: كلام الله معنى واحد، الكلام هو ما في النفس، أن ما في القرآن عبارة عن كلام الله، وكل هذا كلام باطل. كلام الله معنى واحد، من يقول آية الكرسي هي آية الدين؟ كل واحد كل آية لها معنى غير المعنى الآخر، صح وإلا لا؟ والثاني عندنا أن كلام الله عز وجل نفسي، فهل ما في النفس لا يسمى كلاما أصلا؟ واستدلوا ببيت من الشعر للأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا كلام الأخطل نصراني، كيف نستدل بكلام الله اللي عندنا نحن ناخذ كلام النصارى؟ هذا نقول خطير وليس بصحيح. كذلك عندنا أيها الأحبة قولهم بيش بأنه عبارة عن كلام الله. السؤال يرد هنا أيها الأحبة في قضية العبارة: من المعبر؟ فإما أن يكون جبريل وإما أن يكون محمد. إذن أصبح القرآن إيش؟ مخلوق. جبريل مخلوق ومحمد مخلوق، إذن ما في القرآن عبارة، إذن هو كله مخلوق، واضح؟ فإذن بطلت مقالة هؤلاء الأقوام والمذاهب. ذكر الآن والإيمان قول وعمل، وبين أنه ونية مع إصابة السنة. منهج أهل السنة أن الإيمان ينبني على ثلاثة أصول: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وهنا جاء ذكر تقييدا وإصابة السنة. إصابة السنة أمرها مهم جدا جدا. ونجد الآن مذاهب الناس في الإيمان عجيبة، عندنا طائفة المرجئة وطائفة الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان ما في القلب، مثل بعض الناس الآن تجد بعض الناس يقول الحمد لله أنا قلبي نظيف. حبيبي ليه ما تصلي؟ قال الحمد لله ولو أني ما صلي لكن ترى ما اغتاب ولا يعني أتعرض لأحد ولا قد أكلت مال أحد ولا شيء، الحمد لله أنا رجل خير. لا يفيدك شيء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. وأخطر شيء الآن نعيشه نحن بين طرفي نقيض. كثيرا ما يتحدث الناس عن الخوارج وينسون المرجئة. الإرجاء أكثر وأكثر من الخوارج. الخوارج يوجد ما نقول، لكن الإرجاء يشتشر في الأمة انتشار كبير جدا، ولهذا تجد طوائف المرجئة متنوعة. من المرجئة نجد الجهمية، ومن المرجئة الكرامية، ومن المرجئة كذلك الأشاعرة والمتردية لأنهم يرون التصديق فقط، ومن المرجئة يسمون مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، يقولون الإيمان اعتقاد وقول فقط، أما العمل ليس له دخل في الإيمان أصلا، وهذا الكلام باطل. ما ذكر الإيمان إلا وذكر العمل معه. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، مما يدل على أن الإيمان لا بد فيه من إيش؟ من عمل، ولا ينفع إيمان بدون عمل إطلاقا، وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. اليوم نجد أيها الإخوة كثير من الناس قال يا أخي ترى الدين ما هو بلحية، الدين ما هو بثوب تقصره، الدين في القلب، لكن نقول لو صلح قلبه صلحت جوارحه. لا تقول هذا الكلام، وتجد الإرجاء موجود عند الناس اليوم. بعض من الناس تسأل قال الحمد لله عيالنا يصلون، لكن ما يقطع ولا معصية، وتسأل قال الحمد لله يصلون ما في كلش زين الحمد لله. نقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل يجب على الإنسان أن يكون حريص إيش على العمل، لأنه أصل من الأصول. الخوارج المعتزلة جعلوا العمل نقول شرطه ليس كمال وإنما أصل فيه، ولهذا قالوا من أخل بكبائر خرج من الإيمان بالكلية، مما يدل على أنه إيش لا يخرج. نحن عندنا الخوارج من يعصي الله عز وجل، من يقع في شيء ما يخرج من الإيمان، عندهم لا يخرج من الإيمان ويدخل النار خالدا مخلدا فيها، هذا ليس عندنا نحن أهل السنة. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إيش بإحسان، دل على أنه يجب. الكلام على الإيمان نأتي بس بأصول سريعة. عندنا أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، المرجئة يقولون لا، شاعر المرجئة يقول فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. اليوم تجدون بعض الناس قال الحمد لله حنا أحسن من غيرنا، طيب تقارن نفسك يا أخي ناس واجد ما يصلون ولا شيء، طيب وأنت؟ قال الحمد لله ما عندي إلا شيشة ولعب ورق وتفرج، ما عندي شيء الحمد لله أنا أحسن، يعني يكمل نفسه. إيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي لا بد أن نعرفه، وهذا جزء منه، وانبنى عليه الآن عدة مسائل في الخلاف في تعريف الإيمان، وله ثمار يطول الحديث عنها أيها الإخوة. ذكر المؤلف هنا والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. مرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان هو التصديق، قالوا التصديق نسف فيه سواسية. أنا أعطيكم مثال، هذه وش هي؟ نظارة. سؤال، هذه نظارة في قلوبكم واحد شيء واحد ولا مختلفين فيها؟ واحد. ها؟ واحد. اثنين؟ نظارتين ولا نظارة واحدة؟ ها؟ لا أنا ما أريد هذه، أنا أريد في مسمى الشيء والمصطلح. ها؟ واحدة. واحد؟ نظارة واحدة. إذا قلت واحد فأنتم مرجئة. أي بعد سببكم عاد أنتم تقولون كذا. اثنين ليش؟ ها؟ ما تقول نظارتين قزازتين، ما ندخل في هذه، أنا في ذاتية المصطلح. ليش قلت إن هذا التصديق عند المرجئة شيء واحد؟ هذه نظارة بس. لكني أنا أسألكم الآن، أنا أعرف بالنظارة منكم. ليه؟ أنا أعرف إطارها، ما هو إطار عندكم أبدا، هذا إطار ألماني مثلا والزجاج بكذا، أنتم ما تعرفون هذه بس نظارة بس. فإيماني بها أنا بقيمتها الآن قد تكون قيمتها 10 وأنا أقول قيمتها 600 ريال، يعني معرفتي أكثر ولا لا؟ وهذا شيء في القلب، فالتصديق الناس في درجات. قضية اليوم الآخر نحن جلوس أيها الأحبة، لكن الله أعلم من الإيمان في قلبه متمكن ولا لا، هل نحن درجات واحدة في التصديق؟ لا، كبير جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، ذهبتم إلى السعداء تجأرون إلى الله ولما تلذذتم. دليل على أن حتى التصديق ليس شيئا واحد. الجوال نفسه، أسألكم الآن، الجوال معك الآن، كلنا معنا جوال الآن، هل هو جوال صح؟ لكن معرفتنا به واحد، الذي يتقن ماخذ دورات في الجوال أعرف، صاحب المحل أعرف، اللي مصنع أعرف، اللي اخترع كلية أعرف وأعرف. إيش يدل عليه؟ على أن الناس ليسوا درجة واحدة فيما في القلب. الاختلاف وش فيه أيها الأحبة؟ في قضية العمل، هذا يزيد عمله ذا ينقص. والناس درجات فيما في القلب وفي كذلك الأعمال التي توجد. ولهذا ليش قال هنا وينقص بالقلب والجوارح؟ رجل يقول سبحان الله والحمد لله في اليوم 1000 مرة، مثل واحد ما يذكر إلا بعد الصلاة بس، فرق كبير. كلما ذكرت الله ازددت إيمانا، وكلما قل ضعف. ذكر مؤلف وهي ما يتعلق بحقوق ولاة الأمر والجهاد في سبيل الله ماضي. هنا ينبه على أيها الإخوة يعني قضية الجهاد، كثير العالم الآن لا يريدون مسمى الجهاد أن يذكر أبدا. شوف كتب السلف، جهاد باقي إلى يوم القيامة، ما يمكن أن ينتهي، لكن الناس يبقون فيها درجات. كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام جميل جدا، وهو اللي يجب أن نفهمه. يقول إذا ضعف المسلمون فإنهم إيش؟ يقفون عن الجهاد ويبقى يعيشون العصر المكي. العصر المكي ما هو؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. في مكة مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ما قاتل ولا واحد ولا جرح ولا مشرك ولا قتل أحد، ولا قال للصحابة اقتلوا أحد. لكن لما دخل المدينة وقويت أمة دولة الإسلام وأنشئت، خلص بدأوا يا أيها النبي جاهد الكفار، صار موجود. ولهذا قال والجهاد ماض منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ما ينتهي أبدا. وذكر من اللطائف إلى أن يقوم أناس يقاتلون المسيح الدجال مع عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله. فإذن هو باقي، لكن ينبغي أن نعلم أن الجهاد ليس كل واحد يقوم به. نجد بعض من الناس جريئون على أنه يخرج يقول أنا بجاهد. جاهد من؟ قال يا أخي ما في أحد، ما دام يوجد ولي أمر فليس لأحد أن يتقدم أبدا في الجهاد. وهذا الذي يجب أن يكون إيش الإنسان عليه لظاهر معالم السنة الآن. قال إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر، ما يضرهم، ما ظن إلى استمرار هذا المعلم كاملا. نعم يعني كلها جائز، يختلف. يعني قد يكون يقف المسلمون ما يستطيعون قاتلون، مثل لما جاءت الحروب الصليبية واستولي على كثير من بلاد الإسلام، ما استطاع الناس أن يجلوا، ثم جاءت قائمة بعدها. جاء صلاح الدين رحمه الله وطرد اليهود وأخرجهم واستأصل الصليبيين كلهم رضي الله. فيختلف من زمن إلى زمن، لكن ما يأتي إنسان يقول لك والجهاد ماض إذا اليوم لازم. طيب ما في أحد قال يا أخي لا حنا نحييها ونخرج، ثم تكون نتيجة قتل وتدبير ومصائب وبلاء على المسلمين لا غيره. يقال لابد أن يؤخذ بالآيات المكية، ولهذا الشيخ الإسلام يقول ما نسخت الآيات المكية باقية. وهذا الكلام جميل جدا وهو فقه جيد، بمعنى أن الأمة قد تضعف فلا تستطيع، وقد تقوى فتستطيع، ويصبح ما تستطيع تلغيه مسألة هذه الحقائق التي جعلت من حقوق ولاة الأمر. ذكر مسألة وهي تتعلق باليوم الآخر وسرد أغلبها فيها، الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. أولا يجب أن نعلم أن القبر تعريفه هو مدفن الإنسان، مدفن الإنسان هو اللي يسمى القبر. أما مدفن غيره فلا يسمى، مدفن البهائم الجيف ما يسمى قبور، الإنسان يسمى قبر. ومن اللطائف أن القبر لم يعرفه الإنسان إلا من الغراب، أرد نقول الطيور هو اللي عرفنا بالدفن، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه. فدل على أنه لا مانع أن نستفيد من إنسان مهما كان ولو أقل منك معرفة قد يفيدك. مسألة ثانية أيها الإخوة، الدفن تكريم للإنسان، حتى ولو كان كافر يدفن، سبحان الله، ما يلقى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل 70 من أهل بدر ما تركهم جثثا، أخذ ألقاهم في القليب ورماهم حتى يوارون. وأما دفن المؤمن تكريم وتشريف، يغسل، يكفن، يطيب، يصلى عليه، ينزل في القبر، ويصبح قبره إما روضة من رياض الجنة أو الأخرى. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم في حياتنا وبعد وفاتنا. الناس في القبر يقولون القبر هو أول منازل الآخرة، قبر أول منازل الآخرة. ثم كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر القبر له بكى، فقيل له: تذكر الجنة والنار؟ قال: القبر أول منازل، من سعد فيه سعد بهما بعده، ومن شقي فما يدري ما الله قاضي عليه. والناس في القبور على قسمين ذكر لنا: قوم يفتح لهم باب إلى الجنة، وآخر يفتح لهم باب إلى النار. ومن أهم ما يذكر فتنة القبر، ويقصد بها الأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل هذه الأسئلة الثلاثية لأمة محمد أو للأمم السابقة، كذلك على ثلاثة أقوال. شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن الأسئلة لأمته محمد وللأمم السابقة، وإن كان الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تفتن في قبورها، لكن يقول هذه الأسئلة الثلاثية لنا ولغيرنا: من ربك ودينك ونبيك؟ كلها تكون لنا. ثم يقول إن الأسئلة هذه فيها فزع وخوف، ما يدري الإنسان ما الله قاضيه، هل يستطيع أن يقولها أو لا؟ قال: فهذا الخوف والفزع أمة محمد أفضل من الأمم الأخرى، فلا يمكن أن يكون شدد عليها ما لا يكون للأمم السابقة. وهناك قول أنه خاص بأمة محمد، وبعضهم يقول: الله أعلم، لا ندخل في ذلك بشيء. يجب أن نعلم أن القبر أحكامه ليست كأحكام الدنيا. المعتزلة أنكروا عذاب القبر لأنهم عقلانيون، فيقول: نفتح القبر ما نشوف نار، نفتح القبر ما نلقى جثة أكلتها الأرض. لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، العصعص هو الذي يبقى ومنه يخلق الإنسان. وعذاب القبر يصل إلى الروح والجسد، إلا أنه للروح أكثر. فلو أن إنسان أحرق أو أكلته السباع أو رمي في البحر وأكلته الأسماك، يصل العذاب إلى روحه وجسده. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ذكر لا يستنزه من البول، والآخر يمشي بالنميمة. قد جاءت النصوص الشرعية بإثبات عذاب القبر: النار يعرضون عليها عدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا: العرض يكون في عذاب القبر. وكذلك: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمتنا أنها تستعيذ بالله من أربع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها فتنة القبر، وعلى الفتنة ينبني العذاب أو النعيم. الناس يمضون في قبورهم في مدة الله أعلم ما الله قاضيه لهم فيها، ويبقى الإنسان يعيش في هذا إما منعما وإما معذبا. تأتي الأسئلة منكر ونكير، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهما وهما منكر ونكير. لكن ننبه على مسألة: ملك الموت لم يثبت أن اسمه عزرائيل أبدا، والأصل أن الملائكة غيب، فأسماؤها وأوصافها وإثبات ذواتها لا بد من نصوص، إذا لم يرد فليس لنا حق أن نتحدث عن ذلك إطلاقا، بل يجب علينا السكوت عن هذا الأمر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الحوض، وهنا نبه نكتب فائدة نقول ومهمة جدا. نقول: ترتيب أحداث اليوم الآخر لم يثبت في سند صحيح ترتيبا دقيقا، يعني 1، 2، 3 لا نستطيع أن نتجاوز، لكن بعضها معروف أنه لا يمكن أن يتقدم على الآخر، لكن في الترتيب الدقيق لا نستطيع. ذكر مسألة الحوض الحوض قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أغفى إغفاءه ثم تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في راوي الحديث قال: فلا أدري أرسول الله سأل أم الصحابة سألوا، يعني لما ضحكت؟ فقال: نهر أعطاني الله، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وأنزل الله عليه: إنا أعطيناك الكوثر. لكن الحوض يجب أن نعلم أنه في الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. والحوض قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن النبي أن طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نستفيد فائدة أن من يشرب من الحوض فهو أول نعيم أهل الجنة يذوقونه. من يشرب من الحوض هو أول نعيم أهل الجنة يذوقونه. ما السبب؟ لأن الحوض يمد من الكوثر، والكوثر في الجنة، فيشخب فيه ميزابان في الحوض ثم يشرب الناس. ثم الميزة الثانية اللي يدل عليها من أهل الجنة، من الجنة، يعني أن من شرب منه لا يظمأ أبدا. هذا لا يمكن أن يكون المياه الموجودة عندنا، من نشرب نحتاج زيادة، أما الحوض تشرب مرة واحدة ما عاد تظمأ أبدا الآباد. فدل على أنه من نعيم أهل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يطردون عن الحوض، ونسأل الله ألا نذاد عن ذلك الحوض وإنما نرده. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: أنا فرطكم عند الحوض. الفرط هو المتقدم، غالبا إذا صار الرجل كريم قال أبغاك تتغدى عندي تتعشى، أول ما يصل البيت على طول. لكن ما هو كريم يبقى يتسحب رجلته، يصل الضيف ويقف عند سيارته وينتظر سلامات، قال والله إن انشغلنا ما هو. لكن الفرط يصبح أول واحد، وإذا وصل الإنسان لبيته وهو كريم يلا القهوة يلا العشاء يلا سريع كل شيء يريده. فالنبي حريص على أمته، يريد أن يسقيهم لا يريد أن يصابوا بسوء. ها؟ ورد يسقي لكن عليه آنية الناس تأخذ منه مباشرة. لا بد من صحة السند، لا يمكن إثبات غيب. لا نستطيع نقول لا هذا ولا هذا. إن كان ثمة سند صحيح قلنا به، ليس صحيحا قلنا هذا من الكذب والبدع، لا نثبته إطلاقا، وليس لأحد أن يثبته. شيخ الله يحفظك، يأخذ من هذا من قولك الله يحفظك لا يضمن بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أبدا، ما سمعت؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن بعدها أبدا، يفهم من هذا ما يدخل النار من شرب الحوض؟ ليس شرطا، قد يدخل يعاقب لكنه لا يظمأ. نحن نعلم أن عصاة الموحدين يدخلون وقد يريدون الحوض، ما في مشكلة. ومن جاوز الصراط لا يدخل النار أبدا، هذا الذي ورد نجاة. ولهذا ليش قلت لكم ترتيب أحداث اليوم الآخر فيها تقديم وخلاف طويل جدا، هل الحوض قبل الصراط ولا الحوض قبل الميزان ولا الميزان، تطاير الصحف متى ومتى تكون المعادير إلى غيره، في موجود ألف العلماء وفيها كتب ترى كثيرة جدا وكبار مجلدات فيها، لكن يختلف العلماء بنظرتهم للنصوص والأدلة، وعاد يبقى المحققون من العلماء هم الذين يميزون بين الاختلاف في الأقوال. مشبه نحن على عجل نبي نخلص، ما نبي نقعد ندخل في كل جزئية. ها؟ كتب اللي أردت تذكر عن اليوم الآخر: التذكرة للإمام القرطبي، العاقبة للإمام الأشبيلي، البحور الزاخرة في أحوال الآخرة، البدور السافرة في أحوال الآخرة، واحد الإمام السفاريني رحمه الله، والآخر الإمام السيوطي، النهاية لابن كثير رحمه الله، كذلك نجد فيه أشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الصغرى، اليوم الآخر للشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، موجود يا رسائل كثيرة كتبت عن هذا، لكن يحتاج الإنسان أن يمحص في ذلك. وكذلك لوامع الأنوار البهية للإمام السفارين رحمه الله، بسط كلام جميل، وإن كان ما أفرده أوسع فيما ذكره رحمه الله تعالى. ذكر عاد مسألة الشفاعة. الشفاعة تحتاج حقيقة إلى لقاء كامل فيها. أولا الشفاعة الشفع ضد الوتر، ويعرفونها بأنها طلب الخير للغير إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشافع ما له فائدة أبدا، تقول يا جزاك الله خير شفع لي عند فلان، أنت تعرفه ولا كذا، أنا ما استفيد شيء، بس علشان أقدمك وتأخذ، هو خير إما دفع شر أو جلب خير لك. الشفع يعني الآن الشفاعة الأصل فيها أنها تستحب، لكنها تكون في بعض الأحيان محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. لكن إذا شفع له في بيع مخدرات ولا في بيع محرمات أو شفع له في إسقاط حد من حدود الله هذا لا يجوز. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشافع المشفوع له بإسقاط الحدود، لا يجوز إطلاقا. وكذلك عندنا في قضية الشفاعة يجب أن نعلم أنه ليس من شرط الشفاعة أن تقبل. يعني قد أروح أتوسط لك عند واحد ولا يقبل شفاعتي. بعض الأحبة يقول يا أخي ترى كتبت لي ولا قبلوني، ما هو شو أسوي، ما هو بيدي أنا، هو لازم اللي يقبلون. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، يقبل لما يقبل ما يضر. وخير الخلق محمد، لم تقبل بريرة شفاعته، بريرة مولات وكان لها زوج يحبها حب شديد جدا، اعتقت رضي الله عنها، اعتقتها من عائشة، ولما شعرت أنها حرة قالت أنا لا أريده، فحاول معها رفضت، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وراءها يبكي يطرد وراءها يريدها، فرق النبي لحاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني ببريرة. فلما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لك لا ترجعين إليه؟ قالت يا رسول الله أنت شافع أو تأمرني؟ إن أمرتني أنا بعرف ما في مشكلة. قال أنا شافع، قالت أنا لا أريده، وردت الرسول وهو أفضل الخلق. عندنا نحن لو جاء واحد يشفع ولا قبل انتفخ راسه وعيونه وسب وشتم، ولا قدرني ولا قدر جيتي ولا يحترم الرجاجيل، وقام سب وشتم عليه، هذا كلام باطل باطل باطل، ما في خلص ردك ما في مشكلة، أنت مأجور لا محالة، ولا تجعل تدخل في الناس وغير. ولو جاء مرة ثانية ما سلم عليه ولا قبل منه ولا شيء، قال هذا لا يقدر الرجاجيل ولا يعرف وجه الناس ولا عنده ما راجل، تسمع كلام ما تدريش نهايته، غلط هذا. هذا رسول الله خير الخلق ما قبلت شفاعته من مولاك، ما هو من وجهاء الناس وقبائله. اشفعوا تؤجروا. طيب بالنسبة للشفاعة لها أركان أربعة: شافع ومشفوع له ومشفوع عنده وموضوع الشفاعة. إذا اختل واحد منها ما تصبح شفاعة أصلا، وهذا يقين. يقول العلماء الشفاعة الآن التي وردت في النصوص الشرعية تنقسم في أصلها إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أغلب من يتحدث عن الشفاعة يريدون المثبتة بس، الأصل أن نأتي المنفية والمثبتة. المنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه تكون في الكفار فقط والملاحدة. والشفاعة المثبتة هي التي دلت عليها النصوص الشرعية وتكون في عصاة الموحدين. ومن العجب أن الأدلة هنا وهنا أخذت بها فرق، معتزلة والخوارج أخذوا بالشفاعة الأدلة المنفية، والمرجئة أخذوا بأدلة إيش؟ المثبتة، وأهل السنة جمعوا بينهما فقالوا من كان مشركا لا تقبل شفاعته ولا يشفع له، ومن كان مؤمنا يشفع له، وجاءت النصوص الشرعية. أدلة الشفاعة متواترة، من ينكر الشفاعة ينكر شيئا متواتر، يعني كثيرة أحاديثها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فأسجد تحت العرش فيقال يرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أثبت الشفاعة. وكذلك عندما يأتي أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، دل على أنه الناس يشفع لهم ولو دخلوا النار ويخرجون منها. ويصبح الناس في الشفاعات ينقسمون قسمين: مثبتة ومنفية. قال العلماء والمثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي أربع، شفاعة في الموقف الأعظم وهي الشفاعة العظمى التي نقول بعد كل أذان وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وهي التي يكون للخلائق للفصل بينهم. الشفاعة الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة كذلك في عمه أبي طالب كان في النار وغمراته فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخفف عنه ثم يبقى في النار خالدا مخلدا فيها، يكون في ضحضاح من النار يعني تتغطى أقدامه بالنار يغلي منه دماغه، وهو أهون أهل النار عقوبة لكنه مع ذلك خالد مخلد في النار. بقي الشفاعة الرابعة وهي من شفاعة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يشفع فيهم الرسول ليدخلوا فيدخل الجنة. أما الشفاعة نسميها المنفية العامة للرسول ولغيره، فيجب أن نعلم أن ما للرسول من الحظ أكثر من غيره فيها. الشفاعة في قوم استحقوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، يعني أناس من عصاة الموحدين الأصل أنهم يدخلون النار يشفع فيهم فلا يدخلون. الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في قوم من أهل الجنة ترفع درجاتهم، والشفاعة كذلك في أهل الأعراف يبقون في برزخ لا إلى أهل الجنة ولا إلى أهل النار. قد ذكرهم الله عز وجل إذا صرفت أنظارهم، وإذا صرفت أنظارهم فما يدرون أين يكون، يبقون فترة كأنها حسرة عليهم ثم يشفع فيهم فيدخلون الجنة. وهذا يعطي أن هذه الشفاعات تصبح عامة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حظ منها. قال العلماء الشفاعة عند الله عز وجل لا بد فيها من شرطين، الإذن والرضا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى الرسول ما يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمه لأستغفرن لك، يريد يشفع له، اللهم اغفر لعمي، أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يمكن إطلاقا يشفع له ولا يتوب وهو رسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. في أعظم من بنت الرسول؟ ومع ذلك يقول سليني من مالي لا أغني عنك، يا صفية عمة رسول الله، يا عباس، لا أستطيع أن أغني عنكم، إن لم يأذن الله لي ما أستطيع. فدل على أن الأمر والشفاعة كلها لله وحده، قل لله الشفاعة جميعا. ذكر المؤلف بعد ذلك والميزان. الميزان نسمي هذا الحكمة، لو كتبنا الحكمة من الميزان والحساب والعرض والصحف إظهار عدل الله للخلق، وكذلك إقامة الحجة على العباد. نحن يا أيها الإخوة ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يبدل الله سيئاتهم حسنات. يوم القيامة الإنسان ما يدري ما الله قاضيه، لو سئلنا عن ذنوبنا ما نذكر إلا قليل، لكن سيأتي يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل شيء ستراه. وهذه كلها يدل على أن الوزن سيكون يوم القيامة. الصحيح أن الميزان حسي وأن له كفتان ولسان، اللسان هو الآن ما عاد عندنا الميزان الإلكتروني، لكن في السابق كان فيه لسان صغير يعرف به، إذا اعتدل عرف أن الموازين تساوت، وإذا ثقل مال إلى إحدى الجهتين. يؤتى بالعبد فيوضع في كفة ثم يوضع الوزن فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان دقيق الساقين، وكان رضي الله عنه وأرضاه يجني للنبي صلى الله عليه وسلم ثمر الأراك. إيش ثمره؟ سواك. ها؟ لا مو بسواك، سواك عروق. نحتاج واحد من أهل تهامة هو اللي يعرف. ما في حد من أهل تهامة؟ بشام. إيه بس مو باسمه أحمر، نبي اسمه. لا. يسمى الكباث. الكباث. لا الكباشة معناها بعدين أعلمك عن هذا شيء ثاني. يسمى الكباث. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة أجنوا لي منه كل أسود. أول ما يبدأ هو أكبر من خرز السبحش قليلا، يبدأ أخضر مرة ثم يحمر ثم يسود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجنوا لي منه كل أسود، فإني كنت آكله يوم كنت أرعى الغنم لأهل مكة. يعني كان الرسول يأكل الثمر هذا. ابن مسعود يجني للرسول صلى الله عليه وسلم الثمر، وكان عليه إزار، وكان ابن مسعود نحيف جدا نحيف، فجاءت الريح وكشفت ساقيه، فلما رآها الصحابة ضحكوا بصوت مرتفع. الرسول سمع الضحك، قال لهم الرسول مما تعجبون، ليش تضحكون؟ قالوا يا رسول والله ما رأينا كدقة ساقيه، ما شفنا أحد يمشي بمثل هذا ولا قوته، وين هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته العظيمة: والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. يدل على أن الوزن ليس للجثث التي تضخم، وإنما بالجسم الذي ملئ بالإيمان والصلاح والتقوى. هذا ميزان حقيقي يوزن. وقد ورد أنه يوضع العمل الصالح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ورد أن الذي يوزن الصحف التي تكتب فيها الأعمال صاحب 99 سجل، ثم تأتي البطاقة فتطيش بها وهي كلمة التوحيد، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا الميزان هذا للبقال وصاحب البقوليات، أما يوم القيامة ما في ميزان ولا شيء، وهذا من جهلهم، هذا غيب يخبرنا الله. فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، والوزن يومئذ الحق، تجد نصوص تثبت الميزان، كيف تنكر كلام الله عز وجل؟ هذا يدل على أنهم لا عقولا أعملوها ولا كذلك نصوصا للشرع عظموها، وهذا يدل على ضلالهم. ذكر كذلك أن أهل السنة أهل الجنة يرون ربهم. مبحث الرؤية مبحث طويل، ولعلي يعني أسرده رؤوس أقلام سريعة أيها الإخوة. الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤية في الدنيا، ورؤية في الموقف، ورؤية في الجنة. هذه ثلاثة أقسام. الرؤية في الدنيا تنقسم إلى قسمين: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورؤية سائر الخلق لله عز وجل. هي تحتاج جدول تشعيبي علشان نطبقه لكم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سنقول في الدنيا يقظة، والرؤية المنامية، والرؤية القلبية، ثلاثة أقسام. هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لغيره من الناس سيأتينا الآن: الرؤية البصرية، الرؤية المنامية، الرؤية القلبية. ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، على ثلاثة أقوال. قيل إنه رآه، واستدلوا بأثر ابن عباس أن النبي رأى ربه مرتين، قالوا مرة يقظه مرة منام، وقالوا إن الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وقال به عدد من الصحابة، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وذلك لأحاديث: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وحديث أبي ذر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فإذا الرسول لم يرى بالبصر. بقي الرؤية المنامية نقول نعم الصحيح أن محمد رأى ربه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، لكن الرسول لم يفصل لنا تفصيلا فيها، هو رآه وما قاله النبي حق ورؤية الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام. بقي الرؤية القلبية وهذه لا مانع منها، فإنها تصل إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه قد أثبتها ابن عباس رضي الله عنه. بقي القسم الثاني وهم الخلق. الرؤية البصرية لسائر الخلق لا يمكن أبدا. موسى عليه الصلاة والسلام دعا وسأل ربه أن يراه، فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا تجلى ربه للجبل فجعله دكة، خر موسى صعقا لما رأى الهول ما حدث. فإذا لن تتحقق لموسى وهو كليم الله، فما يأتينا أحد يقول رأيت ربي ببصري يقظة. الرؤية المنامية اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال بجوازها وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوم منعوها كلية وقالوا لا نستطيع أن نميز بين الصادق والكاذب في نسبة الرؤية إلى الله عز وجل. والقسم الثالث توقفوا قالوا الأولى الإمساك، لم يرد شيئا صريحا إطلاقا وما نقل عن الصحابة شيئا يثبت حتى نثبته. والذي يظهر أن نقول إذا كان القائل كالإمام أحمد فما نكذبه، لكن يأتيني أي واحد يقول بارح رأيت ربي وقال لي كذا وعمل لي كذا، نقول لا لا نأخذ. ويجب أن نعلم أن ما يتعلق برؤية الله ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبني عليها أحكام شرعية أبدا، فلا نحدث بها عبادة ولا كذلك نؤيد بها شيئا من الفعل إطلاقا، لأن المتصوفة يقول نمت فرأيت ربي أمرني بهذا الذكر أمرني بهذه العبادة أمرني بهذا الورد. نقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بقي الرؤية نسميها إيش القلبية، فلا مانع أن يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان، ولكن لا يستطيع الإنسان يقول هذا هو الله. نقل عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله يعني يقول هذا هو بعينه بهذه الصفة، لم يرد لنا تفصيل في تفاصيل، نقول قد يقع في قلبه من المعارف وغيرها ما يحدث. عبد القادر الجيلاني نقل عنه قال رأيت ربي في المنام فقال لي يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. قال عبد القادر اخسأ فأنت الشيطان. قال له من حولك كيف تقول هذا، هذه كرامة. قال هذا الشيطان أراد يلبس علي ديني، العبادة لا تنقطع إلى قيام الساعة والصلاة لا تسقط عن أحد كائنا من كان. بعض من الناس قد يرى في المنام والفجر ترى ما هو لازم تحضر صلاة مع المسجد، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نقول هذا كلام باطل ولا يمكن أن يعتمد عليه أصلا. بقي الرؤية في الموقف. الرؤية في الموقف على ثلاثة أقوال، قيل إنه يراه أهل الإيمان وأهل الشرك والنفاق ثم يحجب الكفار والمنافقون ويبقى لا يراه إلا أهل الإيمان، وقيل يراه أهل الإيمان والمنافقون ثم يحجب عن المنافقين، أما الكفار فقد قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقيل لا يراه إلا أهل الإيمان فقط، لأن رؤية الجبار نعيم والنعيم لا يتحقق لأهل الكفر. وهذا ممن ذهب إلى القول الثالث شيخنا ابن باز رحمه الله، رجح أن الرؤية لا تكون إلا لأهل الإيمان. الرؤية في الآخرة هذه لا شك أنها لا تتحقق إلا لأهل الإيمان دون غيرهم، وأحاديثها متواترة وهي التي أنكرتها المعتزلة. ومن العجب الناس في الرؤية ثلاثة أقوال، أهل السنة يثبتونها ولا يجدون في قلوبهم تردد للحاديث والنصوص المتواترة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كذلك في قوله تعالى ولدينا مزيد يثبت أن المزيد هو رؤية الجبار، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى، بل أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الجبار سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن لا يحرمنا هذه الرؤية، نحن نثبتها. المعتزلة تنكرها كلية وقالوا إن الرؤية تحتاج إلى بتعليلات عقلية باطلة ولا يسر. ولهذا قال كثير من أهل السنة حري بمن أنكر الرؤية أن لا يرى الله عز وجل يوم القيامة. ومن العجب الأشاعرة جاءوا في برزخ فقالوا الله يرى، لأن النصوص كثيرة ما استطاعوا يؤولونها، لكن في غير جهة. نحن نسأل الشيء الذي ليس في جهة ما هو؟ العدم، المعدوم. يعني هل لأنهم يقول الله عندهم، هم يقول الله في كل مكان، كيف يقال في رافي غير جهة؟ والحديث بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الجبار. والعلو جاءت نصوصه متواترة أكثر من 1000 دليل على علو الله، كيف يقال إن الله لا يرى إطلاقا هذا إلا في غير جهة؟ هذا نعتبره ذكر. قال وهذه قاعدة كلية سبحان الله، ختمه بمنهج لأهل السنة، قال وما أتت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نؤمن به ولا نضرب لها الأمثال. سبحان الله، هذه قاعدة نسميها في الغيبيات، قاعدة في نصوص الغيبيات، نكتب عنوان صغير قاعدة في نصوص الغيبيات. ما الواجب علينا في نصوص الغيبيات؟ أولا الإيمان بها، هذا واحد، أنا ما دام من عند الله سمعنا وأطعنا. الثاني البحث عن معناه، إيش معنى هذه الآية؟ إيش معنى الجنة؟ إيش معنى النار؟ إيش معنى النزول؟ يعني هذه غيبيات، إيش معنى صفات الملائكة لا غير. الثالث إذا لم أعرف سؤال أهل العلم والاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يجيبوني. هنا الرابع وهو المهم، أن نرد العلم إلى عالمه. من الذي جاءنا به؟ الله ورسوله، فأقول الله ورسوله أعلم. وما أجمل مقالة الإمام الشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ليس على مرادي أنا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ليس على مراد عندنا نحن، لا أنا الذي آتي وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولهذا ردنا إلى قضية العلم على وجه العموم، قال نؤمن بها ولا تضرب لها الأمثال، لئلا يدخل علينا قضية التشبيه. طوائف الضلال من نسميهم من معطلة ومشبهة ضربوا لله الأمثال ثم جاءوا ينفون أو يثبتون. أعطيكم مثال لطيف في الغيبيات الآن صغير، النزول أيها الإخوة صفة لله عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يأتيك متحذلق فيقول لك الكرة الأرضية يدور الليل عليها وثلث الليل الآخر في كل منطقة غير المنطقة، طيب شلون ينزل؟ أنت شبهت الخالق. هنا يقولك ولا تضربوا لله الأمثال، هذا هو المخلوق إذا وجد في مكان لا يمكن. نقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا تدخل عقلك لتنفي، وإنما ما دام الله يقول ينزل والحديث يثبت النزول أقول آمنت بالله إيش وبرسوله، لا أعترض على نص قد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. ختم بقوله وأن صفة أهل السنة، هذه ميزة لأهل السنة وأهل الحق. أول شيء الأخذ بكتاب الله تعظيما وإجلالا واستدلالا وبحثا ومعنى، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصد بها أننا نستدل بالكتاب والسنة، قد نكتب عليها نقول مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب ثم الأحاديث، لكن الأحاديث لا بد أن تكون صحيحة حتى نعمل بها. ثم قال وأحاديث الصحابة، أعظم مزية لأهل السنة نحن ما عندنا في مصادر التلقي الكتاب والسنة والإجماع، لكن بقي ما أصل آخر الأخذ بفهم الصحابة، لأن يأتينا الآن المعتزلي يقول أنا عندي الكتاب والسنة، الأشعري يقول أنا عندي كتاب وسنة، الجهمي يقول أنا أخذ بالكتاب والسنة، لكن من الذي يأخذ بفهم الصحابة؟ نحن بس، لأن الصحابة أعرفوا منا بلغة العرب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أعرفوا بمصادر بمواقع التنزيل، وأعرف بأسباب النزول، وأعرف بقضية الاستنباط، وما أشكل عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم هم التطبيق الحي وهم العلم الأكمل من الناس كلهم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ربطنا بالصحابة الصحابة الصحابة. وما أجمل كلام الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه سنة، لما ذكر أركز على الصحابة، الصحابة من أول الكتاب إلى آخره ويركز على الصحابة. ليش؟ لأنهم هم الميزان في معرفة الحق وفهمه. ذكر الآن هنا وترك الرأي والقياس، لأن مسائل العقائد والغيبيات لا رأي فيها ولا قياس. في الفقه ما في مشكلة تستنبط تقيس هذا على هذا، أما مسائل العقيدة ما فيها قياس ولا رأي. ولهذا جاء عمر بن الخطاب يقول اتهموا الرأي في الدين، كنت أجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وكتابتها حتى أخشى على نفسي في آخر حياته، ويقول هذا الاعتراض الذي اعترضت على ابن نبي لا زال أثره في قلبي. قال اتهموا الرأي في الدين، والله قال لنبيه داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. قال هنا فهذا الذي أدركت عليه علماؤنا القدماء. الله أكبر، ونبه على مسألة مهمة جدا أيها الإخوة. اليوم عزلنا عن العلماء عزل كبير جدا جدا، صح؟ وأخطر عزل اليوم إبعاد مشايخنا الكبار عن الواقع وعن الفتية. عندما تسأل تقول يا أخي الشيخ بن باز أفتى بكذا، الشيخ قال يا أخي أفتوا في زمنهم، نحن زمننا تغير ترى، ما يصلح، هذه فتوى قديمة، من يقول أنه تغير؟ الدين يتغير أيها الأحبة، العلم يتغير، تدين يتغير، الصلاح يتغير، ما فيه إطلاقا. تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما فيه إطلاقا. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا شوف الآن هذا ابن المبارك اللي عاش في القرن الثاني الهجري، ومع ذلك يقول أدركت عليه علماؤنا القدماء. اليوم أقول لكم كلمة حارة جدا، نسمع فتاوى في جميع القنوات، ما نسمع أحد يقول وهذا رأي شيخنا ابن باز، وهذا رأي شيخنا ابن عثيمين، وهذا رأي قال به شيخ الإسلام. إجلال وإظهار لمنزلة العلماء، كأن العلم هو الذي جاء به دون غيره، هذه سلبية كبيرة. منهج السلف الربط بالعلماء، العلماء العلماء اليوم ما لهم أثر في الناس في واقعهم. وتجد الإنسان يتكلم مع العالم كأنه يتكلم مع لاعب كورة ولا مع صحفي ولا مع بقال ولا شيء، يعطيه وعلى طول يرد وينتهي. سبحان الله، كان في السلف منزلة العلماء لها مكانة عظيمة جدا. أعظم مثال ابن عباس لما مات الرسول كان يطلب العلم عند جابر وعند غيره، يأتي إلى بيت جابر يجلس عند عتبة داره الظهر ويصيبه النعاس، يجلس عند الباب ينتظر متى يطلع من بيته، والتراب يسف عليه، يخرج جابر يقول ما لك يا ابن عم رسول الله، كان طرقت الباب دخلت؟ قال هكذا أمرنا أن نكون مع علمائنا. دليل على أن العلماء لا بد أن يكون لهم من المنزلة في نفوس الناس. ولهذا ذكر القدماء لأن القدماء أعمق من غيرهم. ثم قال رزقنا الله وإياكم الاستقامة. سبحان الله، دائما أقول كتب السلف كتب رحمة، وعلماء السلف من أرحم الناس بالخلق. ولهذا تجد العالم عندما يؤلف رسالة يكتب في مقدمة اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله. الإمام البربهاري لما تقرأ في شرح السنة أين نحن من أكثر من 1000 سنة ما يذكر مقطع إلا ويدعو لنا فيه، يبدأ في مقدمة الدعاء وفي آخره. شوف الآن يقول هنا فرزقنا الله وإياكم، أين نحن من ابن المبارك؟ الآن يدعو لنا ابن المبارك ولا ما يدعو لنا؟ نقول نسأل الله أن يجيب دعاءه فينا، كأنه يقول كل من قرأ هذه الرسالة رزقنا الله وإياكم الاستقامة واللحوق بالصالحين. سبحان الله، دعوة عظيمة جدا مأخوذة من الكتاب. شوف الآن رزقنا الله وإياكم الاستقامة، جاءت قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، واللحوق بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين، دعوة يوسف عليه الصلاة والسلام. كتب السلف عظيمة جدا، فلا بد من الارتباط ولئن كانت صغيرة في عباراتها وأوراقها، لكنها مليئة بالمعاني والتربوية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، احشرنا في زمرة المتقين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. أسأل ربي أن يغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك نسألك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها بطن، أصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة صالحة تعينهم على الحق وتشجعهم عليه. أسأل ربي الذي جمعني وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا في مقعد صدق عنده هو المليك المقتدر. شكر الله لمن كان سبب، وجعلني وإياكم وإياه ممن يتعاون على البر والتقوى، وأصلي وسلم على نبينا محمد.